كما أفراد فرقة زوار الوطن من طلاب المدرسة السراويت الكورية في اليابان برئاسة يون تاكيل نادر مدرسة إبراكي الإعدادية السراوية الكورية بزيارة تمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتسبان على طلعة منسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما يوم 23 الجمعة.